كنت قائما في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب فقال اذهب فأتني بهذين فجئته بهما فقال من أين أنتما؟ قال من أهل الطائف. قال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. فاعرفوا عباد الله لهذا المسجد حقه وقدره وحرمته وقداسته. ثم صلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبيكم محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم عليه وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بمنك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حب نبيك، اللهم ارزقنا حب نبيك اعتقادا وقولا وعملا واتباعه ظاهرا وباطنا. اللهم توفنا على ملته واحشرنا في زمرته وامنن علينا بشفاعته وامنن علينا بشفاعته. اللهم اسقنا من حوضه، اللهم اجمعنا به في جناتك جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر عبادك الموحدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين بتوفيقك وأيده بتأييدك. اللهم وفقه وولي عهده لما تحب وترضى يا سميع الدعاء. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.